وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولمن فيك أحبنا، ولمن علمنا وأدبنا وربانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم بكرمك ومنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لمن مات من المسلمين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يا أكرم الأكرمين. اللهم إنه قد حل بجوارك، اللهم ارحم كل عزيز فقدناه وأصبح القبر داره. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.